احسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. لا استبعد ان يكون فيه مؤلف لانه مهم, ولا يسر يكون لبعض العلماء مؤلف في هذا يعني ساق طرقها وجمعها وكنا بها, لكن مؤلف ما تعرض لها يعني. لكن الله اعلم ان لان العلماء تركوا شيئا يعني. هذا مهم تقيد الجواب الصحيح ايضا معنا تقيد الجواب الصحيح ما تعرض لك في اخر ما ادري ما اعرف تعرض الى شيء لعل احدكم يجمعها في القرن الخامس عشر كم ترك الاول للاخر نعم نعم حاجه في علماء يتوسع تعب لكن هذا بس هذا الموضوع هذا نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من يسرع من الدين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا اريد ثمره من اهل الجنه. قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي. قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت اصبر. فقالت إني أتكشف وادعو الله لي ألا أتكشف. فتعالى. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم جفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. قولوا باب فضل من يسرع من الريح. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة على انفعالها منعا غير تام. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام. وسبب ريح غليظة تنحبس في ماذي الدمار أو بخار بريء يرتفع إليه من بعض الأعضاء فقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منتشفا بل يسقط ويخرج بالجلد غلظة الرتوبة. فقد يكون الشرع من الجن فلا يقع إلا من النفوس القبيحة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به. فالأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويشكرون علاجه والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا. الأول ما يتعلق بالريح هذا الأول حماس الريح ويحصل سابق تغير الأعضاء الرئيسة التي يحصل منها ما يحصل من سقوط الإنسان في النجة. والثاني ما يتعلق بسبب الجن نعم قد يمكنه بعض الأطباء نعم فقد يكون فقد يكون نعم فقد يكون نعم وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السبلية وتبطل أفعالها. وممن نص منهم على ذلك فبقراط فقال لما ذكر علاج المشروع هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق وأما الذي يكون من الأرواح فلا.

الله العجلة خدة ومضى عندكم فلما بحيرات فتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة بلدة وقال هذه بحيرة ماء بلدة ايش فتح الباء ايش فتح الباء الموحدة بحرية وتسكين الحاء وسكون الحاء بحرية نعم انت فين عندك الحاء هذه البحيرة الشكل بحيرة ما ضبطه بقلم كان القرى يقال لها البحار فالواحدة بحيرة أو بحيرة وتطلب بحيرة على ما يسيب لأصنامهم شغال مضى ولا مضى قال بحرية كذا ما ذكر ضبط واحد تكلمنا على ضبط بحرية نعم طابق حاضر معروف في نار البحر بحرية سم نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد عن محمد هو اسم المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا من في قصه عبد الله بن ابي دلاله على يعني العنايه بالرؤساء والكبار والعنايه بما يسبب اماته الفتن والتشويش فانه صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا قال له شيء لأنه معظم في قومه وله شأن في قومه لكن اجتهد في تخفيضهم حتى سكتوا ثم لما جاء إلى سعد قال ما فعل أبو الحباب ما قال هذا الفاسق أو قال عدو الله بل قال ما فعل أبو الحباب كناه كليته مما في هذا من تسكير الأمور وتهدئة الأحوال مع بيان الخطأ والغلط حتى بيّن سعد أسباب ذلك نعم فهذا فيه دلالة على الرفق بالأمور في الأمور ولا سيما مع الرؤساء والكبار لأن تحريشهم وكلام فيهم قد يسبب فتنا وشرورا نعم قد يتعصب لهم أقوام نعم في مجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عامة الأوثان واليهود نعم هذا يدل على جواز المجالسة هذا في أول اسم في أول هجرة قد يكون جلوسهم للدعوة إلى الله قد يكون لأمور مهمة وهم دال على جواز مطلقة الإسلام ذاك الوقت ما بعد أشياء كثيرة في المدينة فيهم الوثنيون وفيه اليهود والمخالط المسلمون لهم فيه مصالح قد يكون لشؤون تعلق بالبلاد مصالح البلاد قد يكون للدعوة إلى الله قد يكون لغير هذا نعم نعم في بحرة والبحرة البلدة بحرة كذا نعم بلدة نعم والبحرة البلدة والمنخفض من الأرض والروضة العظيمة مستنقع الماء واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بحرة كذا بحرة نعم كذا وقرية بالبحرين وكل قرية لها نهر جار وماء ناقة وبحرة الرغاء بالطائف جمع بحر وبحار وكذبير جبل بكهانة وأسدي وحكى عنه ابن عيينة وأسدي حكى عنه ابن عيينة وعلي بن بحير تابعي وكذا عاصم بن بحير البحرية هي نعم. بحرة بن عمر بحرة بحرية البحرية حاطة من الياء بحرية تقول فتح الباء كان الحال بحرية تصير بحرة ما عندك ياء بعد ما بعد الله لا لا ما في احسن ما عندك شيء قلت انت يا عبد العليم فيها ياء فيها ياء في قابوس ما فيها ياء بحرة فقط يا الله القابوس ما فيها ياء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تحرقها على كلامه يحتاج الى رجعة اللسان والنهاية نعم ماشي نعم اما يكفي قابوس مثل هذا نعم نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا جرذون باب ما رخص للمريض ان يقول اني وجع او رأسه او اشتد بي الوجع وقول ايوب عليه السلام اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين بارك الله شوف كلام على اول ما قرات قوله باب عيادة المشرك. قال ابن بطال إنما تشرع عيادته إذا رضي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، وأما إذا لم يقم في ذلك فلا، انتهى. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي عيادة الدين جائزة، والقربة موصوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة الغلام اليهودي، تقدم شرحها مستوى في كتاب الجنائز، وذكر قول من زعم أن اسمه عبد القدوس، ورث قول من زعم أن اسمه عبد القدوس. قوله وقال سعيد بن المسيب عن أبيه، تقدم موصولا في تفسير سورة القبض وفي الجنائز أيضا، وتقدم شرحه مستوى في الجنائز. تمام، في الكلام على الترجمة الراجعة من بعد هذا مسجد المريض، مسجد المريض رضي الله عنه. قوله باب وضع اليد على المريض. قال ابن بطال في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف علته فيصف له ما يناسبه. ونظن بل أن يضعون أيديهم على هذا يعرفون بنبض شيئا من وجوه العلة. مقصود أن وضع اليد عليه في إيناس، في إيناس، وإذا كان معه نفس عليه مصلحة أخرى. وقد يضع ايش صلى الكلمة الأخيرة وقد وربما رقاه بيده. نعم رقاه بيده يعني يمسح عليه. نعم بالنفس. نعم نعم وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليم أو يقع على يد العلي نفسه. نعم نعم نعم وربما رقاه يعني مبرز رقيتكم في الصدر أو في الرأس على أي أو لو رقى في يده كفى. نعم نعم ربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. قلت وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين تقدما، أحدهما حديث سعد بن أبي وقاص وقد تقدم شرحه في الوصايا، وأورده هنا عاليا من طريق الجعيري وهو ابن عبد الرحمن. وقوله فيه تشكيت من نفسه شكوى شديدة، في رواية المستملي شديدة بالتذكير على إرادة المرض والشكوى بالقصد المرض. وقوله وأترك لها الثلثين، قال الداودي إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره قد يكون من جهة الرد، وفيه نظر لأن سعد كان له حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله، ويكون فيه حذف تقديره وأترك لها الثلثين أي ولغيرها من الورثة، وقصها بالذكر بتقدمها عنده. وأما قوله ولا يرثني إلا ابنة لي، فتقدم أن معناه من الأولاد، ولم يرد ظاهر الحظ. وقوله ثم وضع يده على جبهته، في رواية الكشميهني على جبهتي، وبها يتبين أن في الأول تجريدا. وقوله فما زلت أجد برده أي برد يده، وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المسح. وقوله فيما يقال إلي، قال دفين صوابه فيما يخيل إلي بالتشكيد لأنه من التخيل. قال الله تعالى يخيل إلي من سحره أنها تسعى، قل هو أكبر الزركشي وهو عديد، فإن الكلمة صواب وهو بمعنى يخيل. قال في المحكم قال الشيء يقاله يظنه وتخيله ظنه، وساق الكلام على المادة. الحديث الثاني حديث ابن مسعود، وقد تقدم سفره في أوائل كفارة المرضى. قوله فمسسته بيدي بتسسين الأولى، وهي موضع الترجمة. وجاء عن عائشة قالت شوف المثل أنت دخل يد على سعد وضع يده بعد مثل المثل حديث هذا سعد ثم ترجمة في الترجمة نفسها فدخل فضع يده فوضع في أثناء يعني نعم فوضع يده قوله مثل في المثل نعم ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه. يعني ويسر وسمع عجبتي ان عجبت سعد. نعم. نعم. التفاح يعني. نعم. نعم. بدل المتكلم التفت الى الغائب. نعم. سمع. الحديث الثاني. نعم. بركة. نعم.